يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس 18 من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثاني. درسنا اليوم هو استكمال للنواسخ التي بدأنا الحديث عنها في دروس سابقة. كنا قد تحدثنا من قبل عن كان وأخواتها، ثم كاد وأخواتها، ثم إن وأخواتها. اليوم نتحدث عن لا النافية للجنس، وهي أيضا من النواسخ، وهذه يعني لا هذه النافية، هذه النافية للجنس تعمل عمل إن، وعمل إن نذكر به أنها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذن لا النافية للجنس يأتي بعدها اسمها ويكون في موضع النصب، ويأتي بعدها بعد الاسم الخبر ويكون مرفوعا. حينما أقول لا رجل قائم، لا رجل قائم، وأقول مثلا لا طالب علم مذموم، وهكذا. و أعظم كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لماذا سميت نافية للجنس؟ لأنها تنفي جنس جنس المبتدأ وجنس الاسم، تنفيه نفيا. حينما أقول لا رجل يعني أنفي جنس الرجال قاطبة، حينما أقول لا طالب علم يعني النفي لجميع طلاب العلم، فهي تدل على العموم، ولذلك قالوا إنها نص في العموم، نص في العموم. حينما أقول لا رجل قائم معنى ذلك أنني أنفي قيام كل الرجال، لكن حينما أقول لا رجل قائم هذا ليس نصا في العموم، فقد يكون المقصود نفي الوحدة بمعنى لا رجل واحد وإنما رجال، لكن حينما أقول لا رجل هذا ينفي جنس الرجال يعني كاملا، جنس الرجال كاملا ينفيه. حينما أقول مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي كل معبود غير الله، فهي جنس المعبودات كلها. طيب، إذن النقطة المهمة أن هذه لا النافية هي تنفي الجنس، وفرق بينها وبين لا التي سبق الحديث عنها التي تعمل عمل ليس، التي تعمل عمل ليس، فتلك لا ليس فيها نص على نفي العموم، وليس فيها نص على وليس فيها نفي للجنس، وليس فيها نفي للجنس. طيب، تدخل لا النافية للجنس على الجملة الإسمية، تدخل على الجملة الإسمية وتعمل عمل إن وأخواتها، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. لكن هذا العمل، هذا العمل لا تعمله لا النافية للجنس إلا إذا توافرت ثلاثة شروط، اجتمعت ثلاثة شروط التي هي شروط عمل لا النافية للجنس. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، اسمها وخبرها نكرتين، إذن لو اختل شرط لا تعمل هذا العمل. حينما أقول لا منافق محبوب، لا منافق محبوب، هنا أنفي عن المنافق، عن كل منافق، عن جنس المنافقين أنفي عنهم حب غيرهم لهم. طيب، منافق هنا نكرة، منافق هنا نكرة، ومحبوب نكرة، إذن اسمها وخبرها نكرتان. لا شباب باق، لا شباب باق، فلا شباب هنا شباب نكرة وباق نكرة، لا شباب باق. طيب، هنا نفينا عن جنس الشباب البقاء، نفينا عن جنس الشباب البقاء، يعني لا يوجد في جنس الشباب بقاء أصلا، يعني الشباب لا يبقى، كل شاب يعني يهرم أو يموت، فهو ليس باقيا. طيب، إذن في هذا المثال أيضا اجتمع هذا، يعني وجد هذا الشرط، وهو أن الاسم، اسم لا النافية للجنس نكرة، وخبرها أيضا نكرة، وخبرها نكرة، شباب نكرة وباق نكرة. يعني قد يقول قائل ويسأل سائل في هذا المثال بالذات بالتحديد لا شباب باق، أين اسم لا النافية للجنس؟ نقول اسم لا النافية للجنس شباب، وهو في موضع نصب لا شباب. طيب، باق هو الخبر، طيب الخبر مرفوع، خبر لا النافية للجنس مرفوع، طيب هل باق هنا مرفوع ولا مجرور؟ هل هو مرفوع أم مجرور؟ الجواب أن باق هنا مرفوع. طيب كيف مرفوع وفيه آخره مكسور؟ نقول أصل باق باقي، باقي بالياء، لأنه من بقي يبقى فهو باقي، ولو أضفنا عليه الألف واللام نقول الباقي، فآخره ياء، هذه الياء حذفت، هذه الياء حذفت، والضمة هنا أو علامة الرفع هي في الياء المحذوفة، في الياء المحذوفة. فإذن باق خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. فحينما نقول لا شباب باق، لا شباب، شباب اسم لا النافية للجنس، وهو في موضع نصب، لأن لا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وباق خبرها، خبرها مرفوع، خبر لا النافية للجنس مرفوع. لكن قد يسأل سائل ويقول كيف مرفوع ونحن نقول باق؟ فالجواب أن باق أصلها باقي بالياء، فحذفت الياء لعلة صرفية، وعلامة الرفع هي في الياء التي حذفت، فنقول باق خبر لا النافية للجنس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. نقول باق خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، لأن أصله باقي. نقف هنا لفاصل قصير ثم نستأنف إن شاء الله بعده إلى إكمال هذا الدرس. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن شروط عمل لا النافية للجنس. قلنا الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، كما نقول: لا رجل قائم، فرجل اسمها وهو نكرة، وقائم خبرها وهو أيضا نكرة. ماذا لو جاء اسمها معرفة؟ لو كان اسمها معرفة فهنا لا تعمل هذا العمل، لا تعمل هذا العمل، ويجب أن تكرر. لو كان معرفة، لو كان اسمه لا معرفة، فإن لا تعمل هذا العمل وتكرر لا. يعني في المثال الذي ذكرناه حينما قلنا لا شباب باق، لو عرفنا الشباب وقلنا لا الشباب باق ولا الجمال، لا الشباب باق ولا الجمال، فهنا لما عرفنا الشباب ألغيت لا من العمل، أو ألغي عمل لا، وأيضا تكررت لا، تكررت لا. ومثلها: لا الغني مرتاح ولا الفقير، لا الغني مرتاح ولا الفقير. فهنا الغني معرفة، فهنا ليست لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، بل هي ألغي عملها كأنه لا عمل لها. فنقول: لا الغني مرتاح ولا الفقير، لا الغني مرتاح ولا الفقير. طيب كيف نعرب؟ الغني مبتدأ ومرتاح خبر، الغني مبتدأ مرفوع ومرتاح خبر مرفوع. طيب لماذا لم تعمل لا النافية للجنس هنا؟ الجواب: لأن اسم لا جاء معرفة، اسم لا جاء معرفة، فهذا الذي جعلها تلغى، ووجب تكرار لا، لا الغني مرتاح ولا الفقير. إذن الشرط الأول في شروط عمل لا النافية للجنس أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب الشرط الثاني: ألا يفصل بينها وبين اسمها، يعني لا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، لابد أن يرتبط اسمها، أن يرتبط بها اسمها، أن يرتبط بها اسمها، فلا يفصل بينهما بفاصل. طيب إذا فصل بينهما بفاصل يلغى العمل ويجب التكرار. في الأمثلة السابقة لا رجل قائم، لم يفصل بين لا ورجل أي فاصل، بأي فاصل لم يفصل بينهما بأي فاصل. لا شباب باق مباشرة لا وبعدها جاء الاسم مباشرة، لا منافق محبوب مباشرة، لا إله إلا الله لا إله مباشرة. إذن حتى تعمل هذا العمل لا بد أن يتصل بها اسمها وألا يفصل بينهما بأي فاصل. طيب ماذا لو فصل بينهما بفاصل؟ الجواب أنها يلغى عملها، يلغى عملها ويجب تكرارها، ويجب تكرارها. فمثلا نقول لا شباب باق عندنا، أو لا شباب باق في الدنيا، لا شباب باق في الدنيا. طيب لو هنا لم يفصل بين لا وبين اسمها بفاصل، لو قلنا لا في الدنيا شباب باق، لا في الدنيا شباب باق ولا جمال، لابد لا في الدنيا شباب باق. فهنا فصلنا بين لا وبين اسمها بالجار والمجرور، فلما فصل بينهما بالفاصل ألغي عملها ووجب تكرارها. ومنه قول الله عز وجل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ويلحق بعضهم بهذا الشرط شرطا آخر، وهو ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإذا تقدم خبرها على اسمها أيضا لا تعمل يلغى عملها. ومثله الآية لا فيها غول، كأنه أصل الكلام لا غول فيها، لا غول فيها. فلما تقدم الخبر صار هناك فاصل بين لا وبين اسمها، لما تقدم الخبر ألغي عملها ما عد تعمل. وتكررت لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فإذن الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين اسمها بأي فاصل، ويلحق به أن لا يتقدم خبرها على اسمها. ليس معنى هذا أنه شرط أنه لا يجوز في الكلام، لا، هو شرط للعمل، يمكن أن يتقدم لكن إذا تقدم الخبر يلغى العمل. طيب الشرط الثالث ألا تسبق بحرف جر، لو سبقت بحرف جر فإن عملها أيضا يلغى، والاسم الذي بعدها يصبح اسما مجرورا بحرف الجر، بحرف الجر. يعني حينما نقول المنافق بلا ضمير، المنافق بلا ضمير مثلا، فلما سبقت لا بحرف الجر ألغي عملها وصار الاسم الذي بعدها مجرور بالحرف الذي قبلها، بالحرف الذي قبلها. نقول فلان غضب من لا شيء، من لا شيء، أو يغضب من لا شيء، يغضب من لا شيء، من لا شيء. فلا هنا لا عمل لها وقد سبقت بحرف الجر، سبقت بحرف الجر، فكلمة شيء هنا تصبح اسما مجرورا، تصبح اسما مجرورا. خلاصة الكلام أن لا النافية للجنس لا تعمل عمل إن فتصب المبتدأ وترفع الخبر إلا إذا توافرت شروط العمل الثلاثة: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها بأي فاصل، ويلحق به أن لا يتقدم خبرها على اسمها، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، والشرط الثالث أن لا تسبق بحرف جر، أن لا تسبق بحرف جر. طيب، مثال ما اجتمعت فيه الشروط: لا إله إلا الله، ومن يضلل الله فلا هادي له، فلا هادي له. لا نافية للجنس، وهادي اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس في محل نصب، ولا هادي له، له هذا جار ومجرور، الجار والمجرور في موضع رفع خبر أو متعلقان بخبر في موضع الرفع مرفوع، يعني فلا هادي له مستقر، ها، ولا هادي له موجود، ولا هادي له كائن، فلا هادي له كائن، يعني فلا هادي كائن له. فهذا هو حال لا النافية للجنس. ولما نقول في هذه الآية لا هادي له، نفي جنس الهادين تماما، لا يمكن أن يوجد له هاد. فإذا هذه شروط لا النافية للجنس، أنها لا بد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، وأن لا تسبق بحرف جر. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها لا تعمل هذا العمل الذي ذكر، وهو نصب اسمها ورفع الخبر فاصل قصير. ثم نواصل بعده المسير إلى أن نلقاكم بعد الفاصل، استودعكم الله. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل عن لا النافية للجنس وشروط عملها عمل إن، بمعنى أنها تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. قلنا أنها لا تعمل هذا العمل إلا إذا توافرت الشروط. الآن نأخذ أمثلة ونحلل هذه الأمثلة. حينما نقول لا كافر ناج من النار، لا كافر ناج من النار، هنا لا نافية للجنس. لماذا قلنا إنها نافية للجنس؟ لأن المقصود هنا نفي عموم وكل من يدخل في هذا الجنس من الكافرين، لا كافر ناج من النار. وهنا كافر اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس، هو في موضع نصب لكنه هنا مبني على الفتح، مبني على الفتح في موضع نصب، وسيأتي تفصيل في أحوال اسم لا النافية للجنس إن شاء الله في الحلقة القادمة، في الدرس القادم إن شاء الله. ناجٍ خبر لا النافية للجنس مرفوع، ولو سألت ما علامة رفعه ناجٍ، لو سألتكم ستقولون ناجٍ هي مثل باقٍ أصلها ناجي. ولا نريد الحديث لماذا حذفت الياء هنا، هي حذفت لعلة صرفية يمكن أن يعني نذكرها باختصار. نقول أصلها ناجي، ناجي، ونلاحظ أن الضمة هنا مستثقلة على الياء، في الياء مستثقلة، أن ننطق بالياء مضمومة لأن بين الياء والضمة تنافر، فحذفت هذه الضمة لأنها ثقيلة. طيب أصبحت الياء ساكنة، لأنه إذا حذفت الحركة أصبحت الياء ساكنة، وعندنا تنوين، والتنوين هو عبارة عن نون ساكنة، هي عبارة عن نون ساكنة تلفظ هذه النون ولا تكتب. إذن عندنا ياء ساكنة وعندنا تنوين وهو عبارة عن نون ساكنة، إذن اجتمع ساكنان ولا يلتقي في العربية ساكنان، لا يلتقي في العربية ساكنان. من أين جاء الساكنان؟ الياء كانت مضمومة فحذفت الضمة منها لأنها ثقيلة على الياء، لما حذفت الضمة إذا حذفنا الحركة يبقى الحرف ساكنا وصارت الياء ساكنة. وعندنا تنوين لأنه اسم نكرة منون، فالتنوين هنا عبارة عن نون ساكنة، إذن التقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصار عندنا جيم ناجي وهي مكسورة ثم تنوين لأن الياء حذفت. طيب كيف نقول في إعرابها؟ نقول ناج اسم لا الناف خبر لا عفوا فنقول في ناج خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، مقدرة على الياء المحذوفة، إذن هو مرفوع. لا كافر ناج من النار، من النار جار ومجرور متعلقان بناج لأنه اسم فاعل فهما متعلقان به، فهنا المثال أصبح واضحا، لا كافر ناج من النار. ومثل أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا نفي جنس الحول والقوة، إلا بالله، إلا بالله. وأيضا من الأمثلة قول الله عز وجل عفوا هنا أيضا من الأمثلة قول الله عز وجل لا غالب لكم اليوم من الناس، لا غالب لكم اليوم من الناس، لا نافية للجنس، وغالب اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لا غالب لكم، لا غالب لكم جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف أو هما في موضع خبر، في موضع رفع خبر، الخبر هنا في موضع رفع، الخبر هنا لكم في موضع رفع. وكذلك أيضا قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فلا نافية للجنس وإكراه اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل رفع في محل نصب. لا إكراه في الدين، نعيد، أقول لا إكراه في الدين. يعني من ومن الأمثلة قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، فلا هنا نافية للجنس، وإكراه اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، لأن اسم لا يكون في محل نصب. وفي الدين جار ومجرور في موضع رفع الخبر، في موضع رفع الخبر. طيب حينما أقول لا طالب علم مذموم، لا طالب علم مذموم، فلا هنا نافية للجنس أيضا، وطالب اسم لا النافية للجنس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وعلم مضاف إليه، لا طالب علم مضاف إليه. مذموم، مذموم خبر لا النافية للجنس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. ما الفرق بين قولنا لا طالب علم مذموم وبين قولنا لا طالب حاضر، لا طالب حاضر؟ الفرق في اسم لا النافية للجنس أن قولنا لا طالب علم مذموم اسم لا النافية للجنس طالب علم، طالب علم اسم لا النافية للجنس مضاف إلى العلم. أما في قولنا لا طالب حاضر فهنا اسم لا النافية للجنس طالب، وطالب ليس مضافا، يعني ليس هناك، يعني ليس هناك كلمتان بل كلمة واحدة لا طالب، والخبر حاضر. وهذا فرق بين أن يكون اسم لا النافية للجنس مضاف وبين أن يكون اسم لا النافية للجنس مفرد غير مضاف، مفرد غير مضاف. كلاهما اسم لا النافية للجنس، وكلاهما في موضع نصب، وكلاهما في موضع نصب، وخبرهما مرفوع، وخبرهما مرفوع، خبر لا النافية للجنس خبرها مرفوع، اسمها في موضع نصب، سواء كان مضافا أو غير مضاف. لكن الفرق هل قولنا لا طالب حاضر طالب هنا منصوب أم مبني؟ أهو منصوب أم مبني على الفتح في موضع نصب؟ وقولنا لا طالب علم مذموم، لا طالب علم، طالب علم هو اسم لا النافية للجنس، وطالب مضاف، وعلم مضاف إليه، هل قولنا طالب مبني على الفتح مثل طالب الثاني في لا طالب حاضر، أم هو منصوب؟ الجواب هو منصوب، ولكن تفصيل هذا إن شاء الله سيكون في الحلقة القادمة. نتحدث بإذن الله عن أحوال اسم لا النافية للجنس بشيء من التفصيل مع إعراب هذه الأحوال. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.